هذا سائل يقول: في قضاء صلاة الليل هل يطيل كما يطيل في صلاة الليل، وهل يجهر بالقراءة؟ أما الإطالة نعم، ذكر بعض العلماء أن قيام الليل لمن كان له ورد يعني من عدد الركعات، وكذلك الصلاة يعني القراءة يعني ما يقرأه في الصلاة، فينبغي أن يحافظ على ذلك، بحيث لو كان يقرأ جزءا أو أقل أو أكثر فإنه ينبغي له إذا قضى في النهار أن يقرأ بمقدار ما يقرأ في الليل. وأما الجهر فلا، لأن صلاة النهار يسر بها وصلاة الليل يجهر بها، إلا ما جاءت السنة به مثل صلاة الجمعة، ويعني الصلوات التي تشرع مثل يعني الاستسقاء، فهذا أمر. أما بقية النوافل فإنه يسر بها مثل الرواتب، صلاة الضحى. وأذكر قصة عن الإمام ابن الجوزي أن رجلا صلى بحضوره وكأنه قيام الليل، فأخذ يجهر فشدد عليه في هذا، قال: لما تجهر؟ قال: إنه يصيبه نعاس فيريد أن يطرد النعاس بالجهر. فقال له: يعني تطرد النعاس ببدعة أو نحو ذلك؟ فشدد عليه. هذا مما يدل على أن العلماء يرون أن الجهر، وهذا معروف في كتب أهل العلم ذكروا هذا، أن حتى قضاء الورد الذي من الليل أنه لا يجهر به. ومن هنا تلاحظون أن الورد إذا قضي في النهار أخذ أحكام النهار من جهة الشفع ومن جهة عدم الجهر، ويأخذ أحكام الليل من جهة المحافظة على ما كان يؤديه من الليل، وكذلك ما كان يقرأه من في صلاة الليل. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يقوم الليل؟ نعم، لأن الذي خفف عن المسافر لسفره هو الرواتب، لأنه خففت الفريضة، فالراتبة هي تبع للفريضة في التخفيف. وأما بقية النوافل فنعم يصلي، إلا إذا كان مسافرا وشق عليه، فمعلوم أن المسافر إذا شقت عليه الصلاة المفروضة وخفف عنه لهذه الحكمة وخفف عنه في الصوم الواجب، فمن باب أولى أن يخفف عنه في النوافل، يعني بحيث لو لم يصلي ما كان يصليه ويعني قضاه من النهار، أو صلى شيئا أقل ما يصليه في بلده، يرجى إن شاء الله أن يكتب له أجره، كما جاء أن الرجل إذا سافر أو مرض كتب الله له ما كان يؤدي صحيحا مقيما، لكن إن تمكن منه وصلى فإنه لا يمنع من هذا. نعم. بارك الله فيكم. إذا أصاب الشخص نعاس بين المغرب والعشاء فهل يرقد؟ العلماء ذكروا إذا كان جالسا متمكنا فإن هذا لا ينقض الوضوء، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون في هذا المسجد ينتظرون العشاء، تخفق رؤوسهم من النوم ويقومون ويصلون، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، قالوا هذا في حق المتمكن الجالس، وأما المضطجع فإذا نام فإنه يجب عليه الوضوء. بعض الناس ينام ولا يشعر ويؤمر بالوضوء يقول لم أنام وهو نائم مضطجع لكن لا يشعر بهذا، فالنائم المضطجع لا بد من أن يعيد الوضوء إذا نام واستغرق. والمتكئ اختلف العلماء في هل له حكم المضطجع أو غيره، أما إذا كان متمكنا من مقعدته ومتكئ على سارية هذا حكم الجالس، وأما إذا كان غير متمكن في جلوسه فإن هذا الذي يظهر أن الاحتياط أن يعيد الوضوء. يقول السائل: هل يشرع رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ نعم، يعني كل مواطن الدعاء يشرع فيها رفع اليدين، إلا ما دلت السنة على عدم الرفع، مثل التأمين على دعاء الخطيب يعني في خطبة الجمعة وفي الأدعية التي تكون بعد الصلاة، يعني من الأذكار من الأدعية التي تقال بعد الصلاة لا يرفع فيها، أما بقية الدعاء فإنه يرفع فيه اليدين. يقول السائل: هل من أسماء الله عز وجل الطبيب؟ هذا فيه خلاف، ولأنه ورد يعني في قصة أبي بكر أنه لما يعني سئل هل رآك الطبيب؟ قال نعم. فقال بعض أهل العلم أن الطبيب من أسماء الله عز وجل، ولكن الذي يظهر أنه إن لم يثبت نص قاطع بهذا فإنه لا يعني يؤخذ إلا بشيء ثابت، لأن الأصل عدم الثبوت، فلا بد لمن أثبت شيئا أن يكون بدليل. نعم. يقول: ما أفضل كتاب في التعريفات والتقاسيم في باب الاعتقاد؟ أنا لا أعرف يعني كتابا متخصصا في هذا إلا ما ذكر في جملة التعريفات والتقسيمات العامة، لكن في العقيدة لا أتذكر شيئا، ولكن موجود في كلام أهل العلم وفي بطون الكتب تقسيمات كثيرة، ويعني هذا باب واسع جدا، وأنا لدي عناية بهذا، لعل الله عز وجل ييسر يعني جمع شيء يعني في هذا، يعني ما يتخص ما يتعلق بالاعتقاد، يعني التقسيمات في باب العقيدة هو باب واسع جدا، ولكن يعني جمع شيء منه يعني خير من يعني العدم. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.